فضيلة الشيخ على يدين بصديق انقطع الاتصال به ولا أدري عنوانه الآن، والآن أريد أن أسدد ما علي، فما الوسيلة؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. أن يسمعوا لك أن صدق به عنه، والله جل وعلا ينفعه ديانه وتبرأ ذمته، ومتى جاء إليك يطلب حقه خيره، فإن أسأل أمر الصدقة فهو له، وإن لم ينجها كان لك أجرها وتعطيه حقه. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.